شف نفسي جيها الهم كالحياة تراه الغم الحل عندي ولا دكتور صدقني قلبه يريد الحب رسالة لك يا درباوي وضع حياتك مأساوي خلوك مدمن حمضيات نسوك والله الحوريات خذ المني عن الأوضاع الدين موجود أبد ما ضاع بجهدنا رح نعز الدين فرض الجهاد الجهود تبيد فرض الجهاد الجهود تبيد صحصح يا مسلم وخلك كريم واليوم هاجر على التهريب اخوانك سنين منتظرين فك الاسر فانتظر لا تهيب وما لا يا راعي الرشاش بالخارق اضرب على لوباش شممي ريحات البارود الجسم منها غدا مشدود في المعركة راعي البيكا يوم النايضر بيسليكا تمني صوت التماتيكا في قلبي لبض يلبيكا في قلبي لبض يلبيكا وكم مجاهد يريد الحب جهزوا لدق ومعاسي فوق زفوها طوالي للجنة خلوه ينعم من اللذة واللي غدا بالدقم حيران لا تتعب الفكر يا غالي اقدم وخلك مثل بركان وش من رواف ولا تبالي وهذه ما قالت اخوي شقران أن انت فضع الكفر نيران بفخخ مكبر ودقام سر عدو وصوب جهنم في السجن حضرت نادينا وصوتها دليل فينا وابطرها يلعب السجان يقواني قوم لفك العان تنظيمنا قد كتبها عهود وبالدم خط العهد ممدود للكفر حتم من تنازل وفي عقر دار بيت زلزل سعادة دايمة فينا مقتضى منها معادينا يوم شفنا شف ما نور والنيل من ندرك النصار في الختم يا ربنا بدعيك المغفرة والجنان رجيك وتقبل لرب هادي الروح لاجل جلالك لزوم تروح